هذه أولى رسائل هذه الحلقة، جاءتنا من مدينة الطائف من المرسل محسن الشابوري، مصري الجنسية. يقول: نرجو الإفادة عن ما يقوله بعض الناس من أن الزواج قسمة ونصيب، في حين أن هناك من يعارض هذا الكلام ويقول أنه لا بد من الاختيار وأن الزواج مقرون باختيار الشخص. نرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فلا شك أن كل شيء بقضاء الله جل وعلا وقدره وتدبيره وإرادته لا يخرج شيء عن ذلك، ومع ذلك فإنه سبحانه أعطى العباد عقولا بها يميزون بين الطيب والرذي والنافع والضار، ولم يجعلهم سبحانه وتعالى غير مختارين، ولذلك رتب الجزاء بالثواب والعقاب. ومن الأمور التي يهتمون بها أمر الزواج، فهو كما أنه أمر مقسوم مكتوب، فإن أيضا أسبابه تابعة له. فإذا اجتهد المرء وبحث عن الزوجة الصالحة وبذل وسعه لا يندم حتى ولو لم يوفق في زواجه. وإذا جعل الأمور تسير على كنهها دون ما تحسب وتتبع وسؤال واسترشاد، إذا لم يوفق في زواجه ندم. فالاجتهاد والبحث من الأسباب التي تجعل المرأة إن وفق يحمد الله على هذا التوفيق، وإن لم يوفق يحمد الله أنه اجتهد حتى لا يلوم نفسه. ولذا فينبغي للمرء أن يبذل أسبابه في طلب معيشته وفي طلب زواجه، ويعتني بذلك، وأن يجعل همه الوصول إلى رضا ربه جل وعلا، إلا فإنه لا شيء يخرج عن قضاء الله وقدره وتدبيره في كونه جل وعلا. والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من ثلاث مستمعات، هن ضمياء وفاء رجاء من محافظة صلاح الدين بأرض العراق. هؤلاء الأخوات بعثنا بهذه الرسالة الطويلة جدا والتي فيها ما يزيد على 23 سؤالا، هذا بلا شك يحرجنا، ولكننا كعادتنا نعرض الأسئلة التي لا نرى فيها تكرارا قريبا في حلقات هذا البرنامج، ونعتذر عن عرض الأسئلة المتكررة. من هذه الأسئلة لهؤلاء الأخوات الثلاثة فضيلة الشيخ: هل قيام المرأة بتنظيف المسجد يدخل في باب عمارة المساجد فتؤجر عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الله جل وعلا لا يضيع أجر العاملين من ذكر أو أنثى، كما ذكر ذلك جل وعلا في كتابه الكريم، ومن ذلك ما جاء في آخر سورة آل عمران. وقيام المرأة المسلمة مع الالتزام بالحشمة والستر والحجاب لتنظيف المسجد عمل تشكر عليه. وكانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقم المسجد، أي تخرج ما يكون فيه من قمامة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أعمال أمته إخراج القمامة من المسجد، أن من أعمال أمته إخراج القمامة من المسجد. فما من عمل تعمله المرأة تبتغي به وجه الله جل وعلا وتحسن أداء هذا العمل ولا يعرضها للابتذال والاختلاط بالرجال، ويكون ما يحبه الله جل وعلا، إلا وتثاب عليه ويعود عليها بالنفع والفائدة. ومن أفضل ما يعتنى به المساجد عمارة بالبناء، وعمارة بالذكر، وعمارة بالنظافة. والمساجد مهمة والعمل فيها مهم، تنظيفها من أفضل القرب. فإذا قامت المرأة بشيء من ذلك مع الستر والعفاف ولزوم الحجاب الشرعي الكامل، فهي تؤجر على ذلك إن شاء الله. أثابكم الله. تسأل هؤلاء الأخوات الثلاث عن حكم الشرع في التسمي بالأسماء التالية: خالد ومخلد أو مخلد وكامل وهدى ورحمة ونور وأيمان وثاني. النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء التي يظهر فيها التزكية التامة تبرة، فهذه الأسماء غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما غير الأسماء السيئة أو التي تدل على حزن أو صلابة، صلابة مكروهة كحزن مثلا، وترك أشياء كما كانت لم يغيرها. فمن الأسماء التي غيرها زينب، كانت برة فسماها زينب، وغير كل ما عبد لغير الله جل وعلا. وكان العرب كما هو معلوم يسمون عبد الدار، يسمون عبد الدار وعبد شمس وعبد اللات وعبد منات آلهتهم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التعبيد لغير الله، فلا يحل أن يسمى أحد باسم عبد الدار ولا عبد شمس ولا عبد الرسول ولا عبد العباس ولا عبد أي شيء من المخلوقات، لأن كلهم عبيد لله. وينبغي أن يحرص الناس على تجنب الأسماء التي إذا نفيت تشاءم الناس بنفيها، فإنه إذا تسمى إنسان رجل أو امرأة باسم إيمان، لأن كان الغالب الآن أن إيمان يسميه الناس بالنساء، فإذا قيل عندكم إيمان قال المسؤول لا، ألديكم هدى قالوا لا، هل عندكم عفاف قالوا لا. فهذه أسماء فيها شيء من النفرة التشاؤم، فالإنسان لا ينبغي له أن، وإن قال قائل لا نقول لا، يمكن أن يقال أعندكم عفاف، يقال راحت أو لم تحضر، لكن الغالب أن الناس يلزمون الاختصار في الأجوبة إذا كان الجواب مفهوما، فالأولى أن يتجنب الناس ذلك. أما التحريم فإنما يخص التعبيد لغير الله جل وعلا، وما عدا فليس بمحرم لكنه يكره، والله أعلم. أتابكم الله. أيضا ربما يتحرج بعض الناس يا فضيلة الشيخ من اسم كامل أو عزيز أو رحيم أو كذا، ويظنون أن هذا فيه تشبه بأسماء الله. كلمة عزيز الله جل وعلا وقالت امرأة العزيز في القرآن الكريم، فلا شك أن عزيز القوم معروف وعظيم القوم وهذه الأشياء، وكامل يطلق على الكمال البشري، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل من النساء إلا فلانة وفلانة، ذكر آسية بنت عمران ومريم، آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة، وذكر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وقال وكمل من الرجال كثير. فالرجل يقال كامل إذا توفر فيه صفات الرجولة والأدب والكرم والعفة والشجاعة، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل هؤلاء السائلات: هل يجوز للمرأة زيارة المريض إذا كان رجلا من ذوي أرحامها ولو لم يكن من محارمها، أو كان من الجيران، زيارة بدنية؟ إذا كانت هذه الزيارة مشمولة بالحجاب الصحيح الشرعي، وكان التعارف بين هؤلاء والصلة مما يجعل الزيارة أمرا مألوفا، فلا بأس، وليس ذلك بمحرم، وإنما المحرم أن تبتذل المرأة نفسها أو أن تضع سترها في غير بيت زوجها. ومن وضع الستر في غير البيت أن تهتكه أن تبدي محاسنها من وجه وشعر وأعضاء كعضد وساقين وما إلى ذلك، فهذا محرم لا يجوز. أما أن يكون مريض مما يزار فتزوره ولا تخلو به مع نساء أو رجال من محارمها تدعو له بالشفاء، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. بارك الله فيكم. تسأل هؤلاء الأخوات أيضا أو يسألنا، هل هناك مدة معينة إذا لم نصل فيها أرحامنا نأثم أو نصبح قاطعين، وهل يكفي في الصلة المكالمات الهاتفية أو الاجتماع بهؤلاء الأرحام عند بعض الأقارب أو في بعض المناسبات من غير زيارة لدورهم؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه أمور لم يحددها الشارع صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد زمنها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، فهي متروكة لعادات الناس وأعرافهم وقدراتهم، وهي من التقوى، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهي من الأمور التي فيها يسر. المهم ألا تكون قطيعة، وكلما أكثر الناس من أمر الصلة بذوي القربى كلما زاد أجرهم وعظم ثوابهم. وإذا لم يتيسر للناس اللقاء، أي اللقاء بين ذوي القربى من رجال ونساء إذا كانوا محارم لهن، أو من قرابات النساء، فإن الاتصال بالهاتف نوع من الصلة، ومع ذلك فالأمر موسع. المهم ألا تكون القطيعة هي المتحكمة في الأمر. الله بارك الله فيكم. إذا توفي زوج المرأة وتزوجت بعده، فهل يكون من حقها وحق أطفالها ما تمتلكه من ألبسة ومفروشات جلبها لها الزوج الأول؟ أفيدونا أفادكم الله. ما يعطيه الرجل لامرأته إما أن يعطيها إياه تمليكا لها، يملكها ما أعطاها، فهي تملك ما أعطاها وتتصرف به كما شاءت، وإما أن يجلبه إلى المنزل ولكنه من مملوكات الزوج. وفي هذه الحالة إذا توفي يدخل فيه عامل الميراث، يقسم على حسب المواريث الشرعية. فإذا مات الشخص وكان ورثته زوجته وأولاده منها، فالمال مالهم إن كانوا بالغين وأذنوا لأمهم بأن تتصرف به ويمتهنه زوجها وما تنجبه فلا حرج، وإن كانوا غير بالغين فلا يحل لأمهم ولو كانت ولية عليهم أن تتصرف في أموالهم إلا بما يعود عليهم بالفائدة. وبذلك تعلم أو يعلم السائلات أن ما تخلفه الرجل من فرش وألبسة عند زوجته أنه تحت هذا الحكم. والشأن في الألبسة في عادة أنها ملك للزوجة، فإن الذي جرت في العادة أن ما يشتريه الزوج من الملابس وما يلبس على البدن ثم يعطيه زوجته أنه قد ملكها إياه، حتى لو طلقها بعد ذلك التمليك بلحظات فإنه قد صار ملكا لها. والله أعلم. بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى قوله لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت؟ أولا الحديث هذا صحيح، ولكن ليس معناه أنه يدخل الجنة على كل حال، إنما على الإنسان يتصور. من قالها دبر كل صلاة أي في جميع صلواته، لا يخل بهذا ولا مرة واحدة. الإنسان قد يسمع هذا الحديث ثم يظن أن الأمر في منتهى اليسر والسهولة، بينما أن الواقع ليس كذلك، فإن الشيطان يشتغل وراءنا لينسينا كثيرا من الأكثر، ومع ذلك فإن المحافظة على هذا الذكر أمر هام جدا. الإنسان قد ينسى في حالات، فإذا نسي مرة واحدة لا يقول ذلك الذكر بعد إحدى الصلوات انخرمت هذه القاعدة. إذن لا بد من العناية. الإنسان لما يسمع هذا الحديث يظن أن المحافظة على هذا العمل مما هو متيسر للناس، بل هو في الحقيقة متعسر إلا على من وفقه الله. فهل يستطيع المرء أن يتعهد نفسه في الحل والسفر وفي الصحة والمرض وفي الانشغال وعدمه أن يحافظ على هذا الذكر لا يخرمه ولا مرة واحدة؟ إذا فعل فهذا يدل على أن الله قد سدده، وهذا من النوادر، والله أعلم. تابكم الله. ومعنى لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني أنه إذا دخل، إذا مات تبين له منزلته، فإن قبر إما روضة من رياض الجنة ينعم فيها ويشعر بلذتها ويتمنى قرب القيامة حتى يصل إلى ما هو أعظم من ذلك، وإما يكون حفرة من حفر جهنم النار يعرضون عليها غدوة وعشية، فبمجرد ما يموت تزول متاعب الدنيا وهمومها ونكدها، ويصبح منعما في مبادئ الخيرات، ويفتح له من روح الجنة وريحانها ونعيمها. وروح المؤمن لها تعلق ببدنه ولها تعلق بالجنة. بارك الله فيكم. من العادات المتبعة في منطقتنا أنه بعد موت الميت بأربعين يوما يقيم أهله وليمة كبيرة يدعون إليها الأقارب والجيران، ونذهب نحن كأقارب مع علمنا أنها بدعة، فهل مجيئنا إليهم وتلبيتنا للدعوة ومشاركتهم في الوليمة هل علينا فيه وزر؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل يحرم علينا تناول طعام هذه الوليمة في دون أفادكم الله؟ لا يحرم هذا الطعام، لأن هذا الطعام وإن كان اتخاذه بهذه الصفة نوعا من البدع، إلا أنه ليس فيه ذبح لغير الله ولا فيه اغتصاب لمال قاصر، فإن كان كانت هذه الوليمة من مال الميت وراء الميت قصار لا يتصرفون، فإن اتخاذ هذه الوليمة من أموالهم من باب الغصب، اغتصاب الأموال، والمال المغصوب لا يحل تناوله لمن علم أنه مغصوب. ولكن أرى أن يرشد العارف من لن يعرف وينصحه إلى أن هذه من بدع التعازي، وأنها لم تسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، والواجب أن يتقيد الناس بما كان عليه سلفهم ولا سيما في عهد الصحابة، فإنه أزكى عصور الإسلام وأبرها عن كل في كل خير وأبعدها عن كل تخليط وابتداع. وإذا كان تخلف الإنسان عن مثل هذه الولائم يزجر الناس عنها ويمنعهم من عملها فإن التخلف متعين، إذا كان التخلف يوجد القطيعة يزرع بين الأسر العداوات فلا يحسن مقاطعتها ما دامت لن تشتمل على محرمات كصياح وبكاء ونياحة على الميت وأمثال ذلك ما هو محرم تحريم صريح، والله أعلم. أثابكم الله. تقول إحدى هذه أو إحدى هؤلاء السائلات الثلاث بأنها تصلي في غرفة الضيوف عندهم في البيت لأنها غرفة منعزلة، فأحيانا يدخل عليها ضيف فجأة، فتقول هل أقطع صلاتي أم أتمها مع وجود هذا الضيف؟ أفيدوني أفادكم الله. الشأن في المؤمن أن يكون حذرا وأن لا يعرض نفسه للمواقف المحرجة، وما دام أن المكان غير مأمون ولا محفوظ عن الوافدين فالمتعين أن تختار المرأة مكانا غيره ولو كان منعزلا وتتوفر فيه بالنسبة لها الطمأنينة، لكن هذه الطمأنينة يعاكسها دخول الرجال الأجانب عليها، وهي في هذه الحالة ما بين قائمة وراكعة وساجدة، وقد لا تكون متحجبة الحجاب التام بستر الوجه، فيكون الرجل الأجنبي قد يرى تصرفاتها كلها، وربما كان الشيطان يحرك في نفسه مشاعر سيئة، والوقاية خير من العلاج، ودرء المفاسد أمر مقرر وقاعدة من قواعد الشريعة، فعلى المرأة أن لا تصلي في مثل هذا المكان إلا إذا أمنت وفود رجل أجنبي، والله أعلم. بارك الله فيكم. بقي سؤال أخير لهؤلاء السائلات الثلاث، يقولن فيه ما حكم لبس الجوارب إذا كان فيها ثقب صغير أو ثقوب صغيرة والمسح عليها؟ لا بأس أن يمسح الإنسان على الجوارب إذا كانت تثبت وتمسك القدم لنفسها، لا تحتاج إلى أن يمسكها بيده، فلا بأس بذلك ولو كان فيها ثقوب، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم تكن خفافهم سليمة من ثقوب أو شقوق، بل كانت أمورهم على وضع معروف من الفقر والفاقة وهم يمسحون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم ويعلم ذلك، دل على أن هذه الشقوق البسيطة لا تؤثر ولا تمنع من مسح الخفين أو الجوارب، والله أعلم. أثابكم الله.